كريمه إلا الله. وكان الله جلاله. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى. سبحان القادر. وَمَا صلى عليه الصلاة والسلام. وَالنَّهَارَ فِي مُنْتَهَى الْمَتَاعِ لِمَنْ أَرَادَ سبحانك يا رب. نعم. Oh.

للقاري الشيخ محمود صديق بن شارب.